عليكم شرف. غفر الله لنا ولكم الحاضرين والسامعين. قال الشيخ الفاضل عبد الله الحزمي حفظه الله تعالى في نظمه درري في نظم مقاصد السور: بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه الحمد لمن انزل القران على النبي مبينا بيانا وامر الامام بالتدبر لما حوى اليك وامر الامام بالتدبر لما حوى اليك وعدني ثم على خير الانام احمد ازكى الصلاه والسلام ابدا وآله وصحبه الابرار ما كبر الليل على النهار وبعد ذا نظم مقاصد السور ولده مني طلاب الغرر ولست اهلا لقصور داعي وقله العلم والاطلاع فلم اجد مما طلبت بدا وقد شرعت فيه مستمدا لربنا العون على الاكمال والصدق في الاقوال والاعمال سميت النظم بدروه الظهر مبينا في مقاصد السور. نعم احسنتم بارك الله فيكم. قال وفقه الله: حمدا لمن قد أنزل القرآن على النبي مبينا تبيانا وأمر الأنام بالتدبر لما حوى من حكم وعبر ثم على خير الأنام أحمد أزكى الصلاة والسلام أبدا وآله وصحبه الأبرار ما كبر الليل عن النهار. ابتدأ نظمه بحمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه مدة تكوير الليل عن النهار. قال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أي يدخل كل منهما في الآخر ويحله محله. وقوله في هذه الديباجة: قد أنزل القرآن على النبي مبينا تبيانا وأمر الأنام بالتدبر لما حوى من حكم وعبر، في إشارة لطيفة إلى مقصوده من النظم، وأنه متصل بالقرآن الكريم، وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال، وهي أن يذكر المتكلم في ابتداء كلامه ما يشعر بمقصوده، ثم تخلص إلى ذكر مقصوده وما حمله على نظمه فقال: وبعد ذا نظم مقاصد السور طلبه مني طلاب غرر ولست أهلا لقصور باعي وقلة العلم والاطلاع فلم أجد مما طلبت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا العون على الإكمال والصدق في الأقوال والأعمال. أجاب الله دعاءه وحقق رجاءه، ثم سمى نظمه فقال: سميت ذا النظم بدرة الدرر مبينا فيه مقاصد السور. هذا موضوع النظم. نعم. الله إليكم رحمه الله. الكتب والمراجع التي أعتمدت عليها مما اعتمدته من ابداعي مصاعب النظر لالتقائي الحافظ المؤرخ المفسر دليل ابراهيم مثل عمر الشافعي من علت صفاته بالعلم والحفظ ومن وفاته عام 805 مع 80 خلت في الهجره كذلك ابو ذئب ومحمد دليل ابراهيم يلمى بالحمد من علمه له اشتهار وانتشار ومن بنور علمه يسلك الدمار العميل طائف من التفسير له من التحرير والتنبير مختصر التفسير هكذا اليك ارجع دوما واعمل عليه وربما لابن كثير ارجع وابن جزي وهو نعم المرجع. نعم وابن جزي وهو نعم المرجع. ذكر الناظم وفقه الله في هذه الأبيات الكتب والمراجع التي اعتمد عليها. أول ما ذكره كتاب مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للإمام الحافظ المؤرخ المفسر برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي المتوفى 85 و800. هذا قوله: مما اعتمدته بلا نزاع مصاعد النظر للبقاعي الحافظ المؤرخ المفسر سليل إبراهيم نجل عمري. هو إبراهيم اسمه ليس اسم أبيه، هو اسمه إبراهيم بن عمر الشافعي من علت صفاته بالعلم والحفظ ووفاته عام 800 بكسر الميم وخمسة مع 80 خلت الهجرة. وثاني ما ذكره كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد حفظه الله واسمه لطائف من تفسير التحرير والتنوير. وكتاب التحرير والتنوير للشيخ طاهر بن عاشور منهل الرقراق وسلسبيل دفاق، إذا رأيته قلت كم ترك الأول والآخر. ومن فضله أنه التزم في مقدمة تفسيره ألا يغادر سورة إلا بين ما أحاط بها بين ما أحاط به من أغراضها، وقد وفى بذلك وأجاد، بل أربع على الإجادة، فصدر كل سورة ببيان أغراضها وما تشتمل عليه من مقاصد بإيجاز واف وتحرير عالي يدل على اتساعه وطول باعه. ولكونه تفسيرا مطولا يقع في 30 جزءا وصفحاته تزيد على 10,000، رأى الشيخ محمد بن إبراهيم محمد حفظه الله أن يستخرج بعض اللطائف الرائعة واللفتات البارعة التي احتوى عليها تفسيره، وقد ضمن هذه اللطائف أغراض السور فنقلها كاملة في كتاب اللطائف، نقلها من التحرير والتنوير كاملة في كتابه اللطائف. ثم إنه رأى بعد أن يفرد تلك الأغراض في كتاب، فأفردها في كتاب اسمه أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير. هذا قوله: كذا كتاب ذي التقى محمد سليل إبراهيم ينمى للحمد، من علمه له اشتهار وانتشار، ومن بنور علمه الزلفي استنار، هو من أهل محافظة الزلفي. أعني لطائف من التفسير على الحكاية له من التحرير والتنوير. وثالث ما ذكره كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، صنفه جماعة من علماء التفسير بإشراف مركز تفسير للدراسات القرآنية، وقد كتب مقاصد السور في هذا التفسير الشيخ محمد بن عبد الله الربيعة حفظه الله. وهذا قوله: مختصر التفسير هكذا إليه أرجع دوما وأعول عليه. ثم ذكر أنه ربما رجع إلى كتاب تفسير القرآن العظيم لفقيه المفسرين ومفسر المحدثين الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو من أحسن كتب التفسير وأنفعها وأكثرها انتشارا، وثناء العلماء على هذا الكتاب وعلى مؤلفه مشهور معلوم. وربما رجع إلى تفسير التسهيل لعلوم التنزيل للعلامة المفسر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي، وقد سلك فيه مسلك الاختصار مع الاستيعاب، فجاء وجيزا جامعا. وقد أجاد ابن جزي في توظيف النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه في التفسير، فكتابه هذا تطبيق عملي لهذه العلوم ينمي ملكة طالب العلم فيها. وأكثر ما اعتمد عليه في تفسيره المحرر الوجيز لابن عطية والكشاف للزمخشري، فالدارس لكتابه كأنه قرأ صفوة هذين التفسيرين المحرر الوجيز والكشاف. وقد قدم ابن جزي كتابه هذا بمقدمتين: الأولى في علوم القرآن، والثانية في الغريب، وكل واحدة منهما تصلح أن تكون كتابا مستقلا في فنها. هذا قوله: وربما لابن كثير أرجع وابن جزي وهو نعم المرجع. نعم. وكل ما نزل قبل الهجرة على النبي ولو بغير مكة فتنه ومكية وغيره ولو بالمدينة نزل فهو المدني، وقد ذكرنا كالإمام ابن جزي واشتهر وأغلب المكي للعقائد يثبت مع رد تعاوي جاحدي. نعم، بسكون العين، لو سكنت العين مع ردي. وأغلب المكي للعقائد يثبت مع رد دعاوي جاحدي، كذا بيان قدرة الله على البعث والحساب جل وعلا، وقيمة لبها السابقة تذكر ذات حكمة وعبرة، والمدني يقرر الأحكام مع ذكر الفرد والذي وقع، كذلك الرد على أهل الكتاب بجعلهم سنة الرشاد والصواب، سنت مبارك الله فيك. ذكر في هذه الأبيات مسألتين، الأولى في التعريف بالمكي والمدني، فالمكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو بغير المدينة. فالمعتبر في التفريق بين المكي والمدني زمان النزول، والهجرة هي الحد الفاصل، فما نزل قبلها فهو المكي وما نزل بعدها فهو المدني. مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية مدنية، مع أنها نزلت في حجة الوداع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الآية قالوا إنها نزلت عام الفتح بمكة في جوف الكعبة، وهي مع ذلك مدنية لكونها نزلت بعد الهجرة، وهذا القول هو المشهور المعتمد في كتب علوم القرآن وعليه الجماهير، وهو حاصر مضطرد كما رأيتم. كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني ومضطرد، لذلك اقتصر عليه ابن جزي فلم يذكر غيره. وهذا قول الناظم وفقه الله، وكل ما نزل قبل الهجرة على النبي ولو بغير مكة فسمه بالسور المكية، وغيره لو بسوى المدينة نزل فهو المدني. وقد ذكر الإمام ابن جزي واشتهر، ذكره في المقدمة الأولى لتفسيره، مقدمة المتعلقة بعلوم القرآن في الباب الثاني منها، وذكر أنه وقعت آيات مدنية في سور مكية، ووقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. ثم انتقل إلى المسألة الثانية، وهي ما يسمى في علوم القرآن بخصائص المكي والمدني ومميزاته الموضوعية. وابتدأ بخصائص المكي فقال: وأغلب المكي للعقائد يثبت مع رد دعاوي الجاحد. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يخاطب مجتمعا وثنيا قد فشى فيه الشرك وانتشرت فيه عبادة الأصنام، ولم يتلقى هذا المجتمع دعوة الإسلام بالقبول، بل حاربها واضطهد أتباعها. لذا كان من خصائص السور المكية تأسيس العقيدة بالدعوة إلى عبادة الله وحده، وإيراد الحجج والبراهين على ذلك، ورد دعاوي الجاحدين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. قال: وأغلب المكي العقائدي يثبت مع رد دعاوي الجاحدي. ومن خصائصها كذلك إثبات قدرة الله تعالى على البعث والجزاء، وذكر القيامة وأهوالها والنار وعذابها والجنة ونعيمها. قال: كذا بيان قدرة الله على البعث والحساب جل وعلا. ومن خصائصها كذلك ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة، زجرا للمشركين حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حتى يصبروا على أذى المشركين ويطمئنوا ويوقنوا بأن العاقبة لهم وأن الله ناصرهم. هذا قوله: وقصص للأمم السابقة تذكر ذات حكمة وعبرة. ثم قال: والمدني يقرر الأحكام مع ذكر المغازي والذي فيها وقع. القرآن في المدينة يخاطب غالبا مجتمعا إسلاميا، يأمرهم فينقادون، ينهاهم فينتهون، لذا غلب تقرير الأحكام من عبادات ومعاملات. وذكرت فيه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قوله: والمدني يقرر الأحكام مع ذكر المغازي والذي فيها وقع. وقد عاش بين المسلمين طائفة من أهل الكتاب هم اليهود، فكانوا يكيدون للإسلام ولأهله فكشف القرآن سرائرهم وأبطل عقائدهم ودعاهم إلى الإسلام بالحجة والبرهان. قال: كذلك الرد على أهل الكتاب لجحدهم سبل الرشاد والصواب، وإنهم لا يعرفون حقا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول صدقة. نعم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين أتيناهم الكتاب، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. وقد نشأ في هذا المجتمع المدني طائفة من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ففضحهم القرآن وبين مكائدهم وموالاتهم للمشركين. هذا قوله: وفضح المنافقين الأغبياء فهم لأهل الشرك كانوا أولياء بحبهم ونصرهم للكافرين وبغضهم وكرههم للمؤمنين. أعادنا الإله من حال كلا دين الفريقين كفار والمنافقين، فبئس هؤلاء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا، حفظكم الله وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.